لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال الفصل السادس: القيامة عند الأنبياء وفي كتب أهل الكتاب. القيامة عند الأنبياء وفي كتب أهل الكتاب. عقد هذا الفصل وذكر فيه مبحثين. المبحث الأول بعنوان: اتفاق جميع الأنبياء على الإخبار بالمعاد. المبحث الثاني قال: نظرة في نصوص اليوم الآخر في كتب أهل الكتاب، يعني وقع أو ذكر ذلك أي القيامة في كتب أهل الكتاب. وهنا ربما يعني يأتي تساؤل: لماذا عقد هذا الفصل وهو القيامة عند الأنبياء وفي كتب أهل الكتاب؟ هو طبعا لم يذكر رحمه الله، لأنه دي طريقة الدكتور الأشقر، وهو أنه يتكلم بعبارات سهلة وجيزة في حول المسألة التي يريد. لكن قد تبهم أحيانا ربما بعض العناوين أو بعض التراجم أو الفصول في الكتاب، فتحتاج إلى نوع من التبيين ما هو الغرض الذي من أجله ذكر هذا. فهنا يقول الفصل السادس: القيامة عند الأنبياء وفي كتب أهل الكتاب. هذا عقده والله أعلم ابتداء تتمة للكلام. نحن نتكلم في هذا الكتاب عن القيامة الكبرى، والتي هي في الجملة موضوع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والحساب والجزاء، وأن الله عز وجل سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه، وهذا هو يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الناس ويجازيهم، وهناك دار خلد في الآخرة، إما جنة وإما نار، عفانا الله وإياكم من النار وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فهناك من كذب بهذه القضية العظيمة كما سبق في الدروس الأخيرة، وهو الكلام عن المكذبين بقضية البعث والنشور، والتي هي فرع على القضية العظمى الأصل، وهي قضية القيامة والرجوع إلى الله عز وجل والحساب والجزاء. ولذلك هنا يعني المصنف جزاه الله خير الجزاء أتى بهذا الفصل: القيامة عند الأنبياء وفي كتب أهل الكتاب. القيامة عند الأنبياء من باب أن كل الأنبياء نبهوا على قضية القيامة والرجوع إلى الله والحساب والجزاء، هذه القضية العظمى التي تأتي بعد بيان التوحيد من يعني كلام الأنبياء في أقوامهم. ثم نبه على أهل الكتاب خصوصا، ولعل ذلك من باب أن أهل الكتاب هم الذين جاء منهم أكثر الأنبياء، إن لم يكن الأنبياء تقريبا جميعا كانوا في أهل الكتاب إلا قليل، فأراد أن ينبه إلى هذه القضية. ثم كذلك أيضا أن أهل الكتاب يؤمنون بالقيامة ويؤمنون بالبعث والرجعة إلى الله تعالى، لكن يحرفون في ذلك، فهو كأنه يقول هذا التحريف منهم، وبعضهم ربما يكذب، لا، هذا مردود بأن أنبياء أهل الكتاب قد نبهوا أقوامهم إلى هذه القضية وذكروا هذه القضية، وأن كتبهم نفسها فيها أيضا التعرض لهذه القضية، وإن كانت حرفت لكن لا تزال هذه الكتب فيها التعرض لهذه القضية، وهي قضية القيامة، قضية الرجوع إلى الله، قضية الحساب والجزاء والبعث والنشور في الحقيقة تلك القضية التي نعيش كنحن كمسلمين بها. يعني أنت كمسلم في الحقيقة الذي تعيش به في هذه الحياة الدنيا وتتحمل من أجله هذا الذي تلاقيه في هذه الحياة الدنيا هو انتظارك لما سيكون يوم القيامة من جزاء وحساب، حيث يكافئ الله عز وجل المحسنين فيجازيهم على إحسانهم إحسانا، ويعاقب الفاجرين والكافرين فيكون في ذلك نصب للعدل وكذلك شفاء لصدور قوم مؤمنين، إذ أنهم ما تحملوا هذه المشاق إلا ليروا كذلك ما يشفي صدورهم يوم القيامة في من يعني خالفوا في ذلك واضطهدوا المؤمنين وآذوا أهل الإيمان وحاربوهم وقتلوهم وكذا ونحو ذلك. قضية عظيمة جدا في حياتنا، قضية يعني القيامة وقضية اليوم الآخر، هذه قضية يعني مصير إن صح التعبير في عقيدتنا أيها المسلمون أو أهل الإسلام. قال المبحث الأول: اتفاق جميع الأنبياء على الإخبار بالمعاد. قال: الإيمان بالقيامة والجنة والنار من أصول الإيمان التي يشترك الأنبياء جميعا وأتباعهم الصادقون في معرفتها والإيمان بها. والقرآن وهو كتاب الله المحفوظ الذي لم يغير ولم يبدل يدل دلالة قاطعة على أن الأنبياء جميعا عرفوا أممهم بالقيامة وبشروهم بالجنة وأنذروهم النار. ويدل على ذلك قال: أخبر القرآن عن جميع الأشقياء الكفار أهل النار أنهم يقرون بأن رسلهم أنذرتهم باليوم الآخر. ده دليل إجمالي إنه الكفار في النار هيقروا إن كل الرسل أخبرتهم بيوم القيامة. قال الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا إقرار منهم على أن الرسل بلغتهم بقضية القيامة واليوم الآخر. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فالكفار جميعا عندما يسألون عن ورودهم النار يعني يوم القيامة يقرون بأن رسلهم خوفتهم لقاء ذلك اليوم ولكنهم كفروا وكذبوا. إذن ده دليل إجمالي على أن الرسل جميعا بلغوا أقوامهم أمر القيامة والرجوع إلى الله. قال: وهذا الذي قررته الآيات السابقة بيّنه الله في غير موضع من كتابه، فقد أخبر الحق تبارك وتعالى أن مقتضى عدله وحكمته أن لا يعذب أحدا لم تبلغه الرسالة ولم تقم عليه الحجة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن أجل ذلك عمت الرسالة كل البشر. قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي ما خلت أمة إلا وجاءها نذير. وعليه فهذا للعام على أن الرسل جميعا أخبروا الأمم، وعلى أن الأمم جميعا جاءتهم الرسل تحذرهم وتخبرهم وتحذرهم من أمر القيامة، وأن هناك رجوع إلى الله وحساب وجزاء وبعث ونشور وجنة ونار. ثم تعرض الشيخ هنا لتسلسل ذلك في الأنبياء بذكر بعض الأنبياء الذين جاءوا إلى البشرية عموما ينذرونهم هذا اليوم. قال: عندما أهبط الله آدم إلى الأرض عرفه بالبعث والمعاد. قال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذه قضية من أول ما نزل آدم، وهي معلومة عند آدم، وآدم يعلمها لمن بعده، ومتاع إلى حين. إلى حين يعني إلى وقت، ثم تبعثون إلى الله وتحاسبون. قال فيها فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، لأجل الحساب يعني. قال عندما غضب الله على إبليس واعترضه من رحمته، طلب أي إبليس الإمهال إلى يوم البعث، فأجاب الحق، فأجاب الحق طلبه. يعني إبليس نفسه كان يعتقد أن في يوم بعث ويوم حساب ويوم جزاء. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يبقى إذن من لدن آدم هذه القضية. قال وأول الرسل نوح عليه السلام حذر قومه يوم القيامة، وضرب لهم الأمثال الدالة على وقوعه وحدوثه، إنها تتحسبه من أول نبي، من أول رسالة، هتتحسبه في يوم جزاء، في أخرة، في جنة، في نار. قال فقد قال لقومه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجها، أي لأجل الحساب والجزاء. قال وأبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ذكر اليوم الآخر كثيرا في دعائه ربه، في دعائه ربه لمكة وأهلها، قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، اللي هيؤمن منهم أن لسه هنبعث وهنتحاسب وهنجازى يوم القيامة. نعم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وفي دعائه الخليل عليه السلام لنفسه وأبيه والمؤمنين قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، في يوم حساب، في يوم جزاء، في يوم قيامة. نعم. وفي محاجاته قومه فيما يعبدون بين أحقية ربه بالعبادة، لأنه يطعم ويسقي ويميت ويحيي ويشفي المرضى ويغفر الذنوب، كل دي مقتضيات ربوبية تقتضي الإيمان به في العبودية أو توحيده في العبودية. وذكر بعد ذلك قضية اليوم الآخر والجزاء والحساب. قال والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يوم الرجوع، يوم الحساب، يوم الجزاء. نعم. ثم دعا ربه سائلا إياه دخول الجنة، ودخول الجنة لا يكون إلا يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم القيامة، وألا يخزيه في يوم الدين. قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجاء في مناجاة الله لموسى أيضا، نبي الله موسى عليه السلام أيضا بلغ هذه القضية. وقد جاء في مناجاة الله له يعني يوم أن حصلت المناجاة، قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. تنبيه على هذه القضية العظيمة، قضية القيامة، قضية الرجوع إلى الله، الحساب، الجزاء، الجنة، النار. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وجاء في محاورة موسى لفرعون، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أينما. وده طبعا كان مع فرعون بعد يعني حوار طويل مع الفرعون، سبق يعني هذه الكلمات في هذه الآية قول الله تعالى حكاية على لسان موسى وهو يناظر الفرعون، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. موسى بيقيم على الفرعون والمكذبين الحجة من باب الربوبية، فيقول له الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لعبرة كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ثم قال له منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إقامة للحجة على قضية القيامة والرجوع إلى الله والحساب والجزاء قال وهود أنذر قومه وخوفهم لقاء ربهم فكذبوا قال تعالى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء الآخرة لأن هودا عليه السلام كان يدعوهم إلى الإيمان باليوم الآخر يدعوهم إلى الإيمان بالقيامة بالجزاء بالحساب نعم وشعيب عليه السلام قال لقومه يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر خافوا اليوم المعاد خافوا يوم الرجوع نعم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وجاء في دعاء يوسف ربه أي أن نبي الله يوسف عليه السلام كانت هذه القضية قضية حاضرة ولما كانت شاغلة عنده المساحة الكبيرة في نفسه هذا دليل على أنها كانت شاغلة في دعوته مساحة عظيمة قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة الآخرة يعني هذا معناه أن هناك يوم آخر أن هناك قيامة وجزاء وبعث وحساب توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذا يكون أيضا يوم القيامة قال وبعض أتباع الرسل الذين حكى الله مقالتهم في كتابه يعرفون البعث والنشور ويبشرون بالجنة ويحذرون من النار فذو القرنين هذا العبد الصالح عندما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما فقال الله له يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه وبعدين لسه ده لسه في قيامة لسه في حساب لسه في جزاء وجنة ونار نعم قال ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال ومؤمن آل فرعون كان موقنا بالبعث عارفا به ولا تختلف معرفته به عن معرفتنا وقد حذر قومه من ذلك اليوم تحذيرا فيه تفصيل وبيان ومما قاله لهم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد قيل سمي بيوم التناد لكثرة التناد فيه وهو المناداة المناداة يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان ونحو ذلك فتكثر المناداة في هذا اليوم فهو يخوفهم هناك يوم سينادى على كل إنسان ويكثر التناد في هذا اليوم ويجازى كل إنسان فخافوا هذا اليوم نعم قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد وقال أيضا في كلامه الرائع جدا هذا الداعي العظيم ده قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة لهي دار وإن الآخرة هي دار القرار وإن الآخرة هي دار القرار إذن هناك دار أخرى هناك حساب هناك جزاء هناك مقر آخر نعم وقال أيضا لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار الحقيقة أنه قضية اليوم الآخر قضية الرجوع إلى الله والحساب والجزاء والجنة والنار هذه القضية هي أعظم قضية توقظ القلب توقظ القلب البعض يقول قضية التوحيد هذه هي لب قضية التوحيد هذه هي لب قضية التوحيد قضية الإيمان باليوم الآخر فإنه لا يكون موحدا بل لا يؤمن أن الله عز وجل سيجمع الناس ويحاسبهم ويجازيهم جزاء عدل يوم القيامة، وأن هناك جنة وأن هناك نار وحساب وجزاء. لذلك المستحضر القضية دي دايما لابد أن يكون مع التوحيد مستحضرها دايما، لأجل أن تكون دافعا له على فعل الخيرات والطاعات والصبر على البلايات وأقدار الله المؤلمة واجتناب المحرمات. هو دافع، هو ده السائق اللي بيسوق المسلم إلى إحسان العمل، وهو أمامك الآخرة، أمامك الجنة، أمامك الحساب والجزاء، أمامك دار ستعيش فيها أبدا بعد ذلك. اصبر اصبر، تحمل تحمل ونحو ذلك. ولذلك هذا هو سائق المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى، وهو انتظار ما عند الله، انتظار ما سيكون يوم الجزاء والحساب. قال: وسحرة الفرعون عندما رأوا الآية الباهرة التي جاء بها موسى خروا ساجدين وسبحوا مؤمنين، فتهددهم فرعون بالعذاب الأليم، فاعتصموا بالله ربهم ولم يلتفتوا إلى تهديد أو وعيد وأجابوا قائلين. شوف بقى الإجابات الرائعة اللي هي قضية اليوم الآخر دي، قضية الرجوع إلى الله، قضية ظاهرة جدا عندهم في كلامهم. قالوا: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما، يأتي يأتي أنت هترجع يا فرعون، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا، واللي هيرجع بقى صالح مؤمن طيب تحمل في سبيل الله وصبر على هذه الدنيا بما فيها، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. حقيقة قصة السحرة دي حاجة، ده لسه مؤمنين ما بقالهمش دقيقة وكانوا ناس فجار جدا، كلامهم كله تخيل انت كان كلام كله كفر في كفر والعياذ بالله، وكهانة وكفر وسحر سبحان الله العظيم. انظر لما الإيمان بس العقيدة تتصحح، العقيدة بس لما تتصح، هم ليه حدود صلوا؟ ده لا ليه صلوا ولا صاموا ولا عملوا حاجة خالص أصلا، ده لسه مؤمنين دلوقتي دلوقتي، ولا صاموا ولا صلوا ولا توضوا ولا عملوا حاجة خالص أصلا، بس العقيدة صحت، القلب هذا استقام على عقيدة صحيحة سليمة. وعليه لما استقام القلب أو لما استقامت العقيدة استقام القلب في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى، يوم يطلع الكلام ده اللسان بقى الجوارح يظهر عليها الكلام العظيم جدا اللي يقولوه السحرة اللي كانوا لسه قبل دقيقة واحدة شوية مجرمين بيقولوا للفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وكلام بقى وإحنا عايزين مناصب وعايزين فلوس وعايزين كراسي وعايزين وعايزين، بعد دقيقة واحدة يقولوا الكلام العظيم جدا إنه من يأتي ربه مجرما، إحنا في يوم آخر يا فرعون، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، يعني مش هي مش هي مش لا يموت فيها ولا يحيى، يعني حياة عذاب في عذاب، لا هو هيموت عشان يرتاح ولا هيحيا حياة أصلا يعيش فيها، يعني لا ده هيفضل في حياة عذاب في عذاب ومش هيموت عشان يرتاح. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات، واللي هيجي يوم القيامة في هذا اليوم إلى الله قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. احنا كنا عايزين درجات منك انت يا فرعون والعياذ بالله البعيد، لا ده درجاتك دي والعياذ بالله درجات تؤدي الى اسفل السافلين في الاخرة، انما نريد الدرجات الان عند الله في الاخرة ولو خسرنا كل درجات الدنيا فاقضي ما انت قاض. عشان كده قال له كده، قال له روح اعمل اللي انت عايز، اشنقنا دلوقتي اشنقنا هتقطعنا دلوقتي على جذوع النخل قطع، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنت هتعمل إيش؟ هم ما في أي مشكلة، فرق قد إيه يعني؟ نص ساعة وهنكون عند ربنا، إن صح التعبير يعني نص ساعة ربع ساعة عشر دقائق وهنكون عند ربنا، هنكون في الجنة إن شاء الله بإذن الله. ولذلك قضية الرجوع إلى الله، قضية يعني الإيمان باليوم الآخر، قضية الإيمان بالجنة والنار والحساب والجزاء، هذه التي تؤخذ القلب، هذه التي تسوق الإنسان إلى أن يعمل الصالحات. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من العاملين بالصالحات. ثم قال نظرة في نصوص اليوم الآخر في كتب أهل الكتاب، كأن المصنف يعني يريد أن يقول إنه المحرفون من أهل الكتاب يهود ونصارى لقضية الرجوع إلى الله والجزاء والحساب، كما سبق الكلام إن بعضهم يحرف في قضية البعث والنشور، وبعضهم يحرف في قضية الجزاء والدار والحساب، وإلا يقولون إن الجنة ليس فيها نعيم حسي وكذا. اليهود والنصارى يقولون الجنة ما فيهاش نعيم حسي، ده الجنة دي عبارة عن نعيم معنوي بس كده. نسأل الله العفو والعافية. تكذيب ابتداء بما جاء به الأنبياء، ثانيا لماذا تحرمون المؤمنين من لذة متاع هذه الدار العظيمة التي جعلها الله لهم، هذا المتاع الذي يجعله الله لهم لأن يكون عوضا عما لاقوه في هذه الحياة الدنيا، متاع متجدد، لذة متجددة تقول لأهل الإيمان فما عليكم بذلك، أأنتم الذين ستفعلون ذلك، أأنتم جعلتم خزائن ذلك عندكم في أيديكم والعياذ بالله، وذلك يقولون لا ده ما فيهاش لا أكل ولا شرب ولا نساء ولا مش عارف، ده كله حاجات كده معنوية ونحو ذلك، ده اللي هو بيؤمنون بذلك منهم. نسأل الله العفو والعافية. قال لا شك أن الكتب السماوية التي أنزلها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر نصوصها بذكر اليوم الآخر والتخويف منه والتبشير بما عده الله للمؤمنين به في جنات النعيم والتحذير من النار وأهوال القيامة، يعني كتب اللي جاء بها الأنبياء كما عندنا في القرآن مليئة بالكلام عن اليوم الآخر والقيامة والجزاء والحساب والجنة والنار. طب احنا الكتب اللي في ايد اليهود والنصارى دلوقتي ما فيهاش الكلام ده في الحقيقة، لأنهم حرفوها. قال إلا أن هذه الكتب طرأ عليها تحريف كثير وذهب كثير من نصوصها التي تتعرض لليوم الآخر. قال ففي التوراة التي تنسب إلى موسى لا نجد إلا نصا واحدا يصرح بيوم القيامة. يا ستير يا رب، التوراة الكتاب اللي قد كده ده نص واحد بس يصرح بيوم القيامة؟ ده انظر إلى القرآن العظيم، ما تخلو صفحة ولا وجه من وجوه القرآن من الكلام عن يوم القيامة، مرات ربما في الصفحة الواحدة إلا بيكون تصريحا فتلميحا. قال وهو في التوراة السامرية صريح للغاية، ولكنه في التوراة العبرية يحتمل معنيين. ففي سفر تثنية الاشتراع الإصحاح 32 من التوراة السامرية، أليس هو مجموعا، يعني هو ذا النص يعني، أليس هو مجموعا عندي مختوما في خزائني إلى يوم الانتقام والمكافأة، وقت تزل أقدامهم، يعني الشاهد يعني إلى يوم الانتقام والمكافأة اللي هو اليوم الآخر يعني، وللأسف هو ده الموضع الوحيد المذكور في هذه التوراة عن يوم القيامة. كتاب كامل ما فيهوش كلام عن يوم القيامة إلا موضع واحد، انظر إلى التحريف والعياذ بالله، وكأنهم تعمدوا ذلك حتى والعياذ بالله يغفلون الناس عن والعياذ بالله مسألة قضية الأخرة والبحث عن الأخرة، وأن الناس ربما يفيقوا لو ذكرون كتير بالأخرة، ولذلك كلام بعيد كله عن هذه القضية. وجاء النص في التوراة العبرانية هكذا، أليس ذلك مكنوزا عندي مختوما عليه في خزائني لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامه، مش صريح يعني. قال فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم الانتقام والمكافأة، أما نص العبرانية فإنه يجيز أن يكون الانتقام في الدنيا ويجيز أن يكون في الآخرة، ولذلك فإن الصادوقيين من اليهود الذين لا يؤمنون إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشور. لعدم وجود دلالة تدل على البعث والنشور، يعني عندهم في كتبهم يعني. قال: أما أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النصوص التي تصرح بالبعث والنشور وكذلك الأناجيل. قال: ففي سفر دانيال قال: كثيرون من الراقدين تحت التراب يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار والإزدراء الأبدي. يعني هنا في النص ده إشارة إلى قضية اليوم الآخر. وفي سفر المزامير يذكر الحشرة إلى النار فيقول: مثل الغنم إلى النار، أو مثل الغنم إلى النار يساقون، الموت يرعاهم ويسودهم المستقيمون غداة، وصورتهم تبلى، والهاوية مسكن لهم. احنا طبعا لازم نبقى فاهمين انه كل دي تراجم، لو صح تراجمهم الركيكة لكلام الله عز وجل الذي كان في الكتب قبل ذلك. وفي إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبر، فقد جاء فيه: ومات الغني ودفن، فرفع عينه أو عينيه في الهاوية هو في العذاب. قال: فالمقبور من أهل الفجور يكون في العذاب ويرى مقعده من النار، والهاوية هي النار. قال: وفي إنجيل متى: قد أعثرتك، قال: فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك، خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية، ولك يدان أو رجلان. قال: ومن أكثر الكتب التي تحدثت عن الجنة والنار إنجيل برنابا، فقد تحدث عن أهل الجنة وأنهم يأكلون ويشربون، ولكنهم لا يتبولون ولا يتغوطون، لأن طعامهم وشرابهم ليس فيه خبث ولا فساد. قال: ولكن النصارى يكذبون بهذا الإنجيل الذي ظهر أخيرا في عصرنا هذا. إنجيل برنابا ده منبوذ أصلا، منبوذ عند النصارى في هذا العصر، لأن إنجيل برنابا ده في بعض النصوص التي تزعجهم. إحنا الكلام مش يعني مش محله الآن. قال: وبعض اليهود يؤمنون بالبعث والنشور، وهؤلاء يسمون بحزب الكتبة، والحزب الآخر هم الصادوقيون، لا يؤمنون بالبعث والخلود في الجنة أو النار. وقد ذكر إنجيل متى أن الطائفة المكذبة بالقيامة جاءوا إلى عيسى وجادلوه في القيامة، في ذلك اليوم جاء إليه صادوقيون الذين يقولون لا قيامة. وأجاب عيسى عن سؤال أحد تلامذته القائل: أيذهب جسدنا الذي لنا إلى الجنة؟ فقال له عيسى عليه السلام: احذر يا بطرس من أن تصير صدوقيا، فإن الصدوقيين يقولون أن الجسد لا يقوم أيضا، وأنه لا توجد ملائكة، لذلك حرم على جسدهم وروحهم الدخول في الجنة. قال: والنصارى يعتقدون أن الذي ينعم أو يعذب في القيامة هو الروح فحسب. وقال بقولهم بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة والفرق الباطنية الضالة، وقد تقدم الكلام عن ذلك تفصيلا قبل ذلك. خلاصة الكلام يعني حول هذا الفصل اللي أراد فيه المصنف جزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى أن ينبه إلى أن أهل الكتاب الذين ربما يعني في هذه الأعصار وأعصار سابقة يحرفون هذه القضية، وهي قضية يعني البعث والنشور والجزاء والحساب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، قد جاءتهم الأنبياء على مر الزمان والتاريخ تخبرهم بهذا اليوم، وتنذرهم يوم القيامة، وتحذرهم من الجزاء والحساب. نقف على الفصل السابع: أهوال يوم القيامة، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.